السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانحياز الساذج ما يسمى بالخطاب الوعظي أو التقليدي. كل من يتابع القناة يعلم أن لي اشتغالا أرجو أن يكون لا بأس به في بالقضايا الفكرية المعاصرة فيما يتعلق بعدة ملفات. فلست ها هنا في سياق الدفاع عن النفس كما قد يظن البعض، وفي الوقت نفسه أنا أحد المنتفعين جدا بما يسمى بالخطاب الوعظي أو الخطاب التقليدي، وأيضا في الوقت نفسه أنا لي مقالات في نقد بعض الحيثيات التي عند بعض الدعاة المشهورين بهذا النوع من الخطاب، مثل قضية ذكر القصة التي لا يجوز ذكرها من بطلانها وغير ذلك، وأحيانا بعض السقطات العقدية عند البعض، وأحيانا الانحياز للتقنيط أو حتى إلى تجرية الناس على المعاصي باسم الرجاء. فكل هذا أنا شخصيا لي نقد وكلام حوله، وحتى التأثر بنوع من أنواع الخطاب النصراني الكنسي وإدخاله على الخطاب الوعظي. غير أنني هنا أريد أن أنوه على أمر، وهو أنني أجد مجموعة من المشتغلين بالقضايا الفكرية أو المشتغلين ببعض ما يسمى بالعلوم العقلية يجدوا أن من أساسيات تسويقه لنفسه أو لمادته أن ينتقص من يسمى بأصحاب الخطاب الوعظي أو التقليدي. ومع الأسف لمجرد نظرة هكذا فاحصة للخطاب المذكور نجد أن هذا الخطاب يفتقر إلى أهم أسس ما يسمى بالعقلانية أو حتى الموضوعية، وكأنه لما وجد انحيازا نفسيا من كثير من الناس ضد هؤلاء تأثرا بالخطاب الغربي أو بالخطاب الإعلامي الذي دائما يظهر هؤلاء بالصورة السلبية، أو تقمصا لدور النهضة الأوروبية والثورة على الكنيسة وكذا، ثوري دور يتقمصه كثيرون، وهو يأتي يحاول أن يأخذ دور لوثر ولا دور جاليلي ولا دور كذا أو يسير مع هؤلاء. وهذا الأمر موجود دائما، حتى دائما في نقد أهل الغلو عند كثير من يدعي الاعتدال، وفعلا هو يكون معتدل ويأتي ينقد أهل الغلو، لكن إذا نقد أهل الغلو تجده لا يلتزم الأدبيات والأخلاقيات والاحترازات التي يلتزمها إذا نقد أهل الجفاء ولا حتى أهل الزندقة. لماذا؟ لأنه أهل الغلو منفور منهم إعلاميا وغير ذلك، فهو إيش يستوطي حيطهم يعني كما يقال، فيضربهم ضرب بدون أي اعتبارات، وحتى لو يقع في خطابه بعض الظلم ما في مشكلة، لكن لما يأتي وينقد مثلا ناس علمانيين ولا ليبراليين ولا ناس حداثيين ولا ناس كذا، لا، يكون الخطاب فيه درجة من الاحتراز. وهذا الأمر نفسه يحصل عند عدد من نقاد الخطاب الوعظي. الآن صار موضة أنه والله خطب الجمعة هذه خطب يعني الخطباء لا يرتقون إلى مستوى المجتمع، إلى مستوى تحديات العصر، وإلى مش عارف إيش، وإلى كذا ولا كذا. هذه لغة سائدة اليوم وسخرية عامة وتعميم، وبعضهم يأتي إلى تيار معين ويقول التيار الفلاني هو سبب كذا وكذا. يعني حتى أن أحد الفيزيائيين حاضر خطبة الجمعة أظن في عرفة، فقال يعني هذا المفتي أيام المفتي خطب خطبته بائس، مواضيع بائسة، طبعا كان يتكلم عن التوحيد وكذا، فهذا يعني موضوع بائس بالنسبة له. موضوع بائس. يعني هو كان يريد أن يتكلم عن يعني ما أدري عن الثقوب السوداء أو عن الطاقة المظلمة أو عن الجاذبية الكمومية، ما لا أعرف. فحتى نقده لم يكن نقدا يعني فيه نوع من احترام ل لا وكذا وكذا مواضيع واليوم والوضع العصري وإلى آخره.